قبلها كان الورد بس عطر لون، كان يعيش ويموت بالسياج وتحت الدراج. ومن وقتها صار الورد يروح رحلات على صدور حلوين بشعر صبايا بكتب مطوية ومنسية بيفوح منها الزمان العتيق، مطرح ما في ورد بشباك في خلفها ايد حلوة عم تسقيها وقلب عاشق بيحب. حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوفها صافي، خضرة طرقاتك خضرة رح بتلفك وتطير، وشبابيكك يا دمعة مضوية ليل نهار، كل شباك وفيها حلوة وردة مليان زرار. يومتها الوردات كانوا عطر لون، ما كانوا حكايات وكوني ضوء كون. يومتها الوردات كانوا عطر لون، ما كانوا حكايات وكوني ضوء كون. تزرع له ورد بشباك تحكي حكاية قلبك، والحلوة زرعت والورد طلعت صارت ليلي هالحلوة توقف تنطر جنبه. أنا عاشق من ضيعتنا للبنت اللي بيحبها، تزرع له ورد بشباك تحكي حكاية قلبك. والحلوة زرعت والجارة سمعت عرفوا الحلوين وكل وحدة زرعت وردة حبك. يومتها الوردات كانوا عطر ولون، صاروا بالنيات وكوني ضو كون. وتميل هالسمرة عورود هالحمرة توشوش ما وتداريها وتسألها عن عمرها. توبة لا تسأل يا قلب وتمهل، رح بتطل شباك الورد تقول تفضل. حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوفها صافي، خضرة طرقاتك خضرة رح بتلفك وتطير، وشبابيكك يا دمعة مضوية ليل نهار، كل شباك وفيها حلوة وردي من